بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الحلف. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير وأبو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب في الحلف، يعني ما حكمه، ما حكمه شرعا. والحلف هو المعاهدة، والمراد ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من المعاهدات على القتال والغارات وغيرها. والمعنى معنى الحديث: لا حلف في الإسلام، يعني لا معاهدة في الإسلام، بل عقد الإسلام كافي في التعاون والنصرة بين المسلمين. وقوله لا أيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة، المعنى يعني ما كان من الأحلاف في الجاهلية على الخير كصلة الرحم ونصرة المظلوم، فالإسلام لا يزده إلا تأكيدا وقوة وثباتا. هذا هو معنى الحديث الذي يدور عليه كلام الشراح: لا حلف في الإسلام، لا معاهدة في الإسلام، انتهت المعاهدة. كانوا في الجاهلية يتعاهدون بينهم معاهدة على القتال، الإسلام كافي، عقد الإسلام كافي، كاف في التعاون والنصرة بين المسلمين. وأيما حلف في الجاهلية، يعني ما كان من الأحلاف في الجاهلية على الخير وعلى صلة الرحم، فالإسلام يثبته، الإسلام لا يزده إلا تأكيدا وقوة وثباتا. كلام الشرح كله يدور على هذا، وكذلك كلام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. قال الشارح رحمه الله: المراد به هنا المعاهدة ما كان يفعل في الجاهلية من المعاهدة على القتال والغارات وغيرها مما يتعلق بالمفاسد. وأيما حلف ما زائدة، يعني وأي حلف كان في الجاهلية، المراد من المعاهدة على الخير كصلة الرحم ونصرة المظلوم، فالإسلام لا يزده إلا شدة تأكيدا وحفظا. قال كذا في شرف المشارق في الملك. وقال القاضي، يعني قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم، فإن المذكور في الحديث والموازنة به وبالمؤاخاة كله منسوخ، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال الحسن: كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث. قال: قلت أما ما يتعلق بالرث فنسخت فيه المحالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، فهذا باقي لم ينسخ. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، فالمراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه. قال نقل هذا عن النووي، قال هكذا في شرح صحيح مسلم، قاله النووي رحمه الله. وقال في النهاية، يعني ابن الأثير: أصل الحلف المعاهدة المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والإنفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزد في الإسلام إلا شدة، يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق. وبذلك يجتمع الحديثان. وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. وقيل مخالفة كانت قبل الفتح، قول لا حلف بالإسلام قاله في زمن الفتح. وقال ابن كثير رحمه الله بعد إرادة حديث جبير المطعم وهذا نص في الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل، والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد في المشهور. ولهذا قال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي ورثه من قراباته من أبويه وأقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس. ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أشار إلى هذا المعنى. قال ابن القيم رحمه الله فالظاهر والله أعلم أن المراد بالحديث أن الله تعالى قد ألف بين مسلمين بالإسلام وجعلهم به إخوة متناصرين متعاضدين يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد، فقد أغناهم بالإسلام عن الحلف. بل الذي توجبه أخوة الإسلام لبعضهم على بعض أعظم مما يقتضيه الحلف. فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل، وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير له فلا فائدة فيه. وإذا كان قد وقع في الجاهلية ثم جاء الإسلام بمقتضاه لم يجده إلا شدة وتأكيدا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم لو دعيت إلى مثلي في الإسلام لأعجبت، فهذا والله أعلم هو حلف المطيبين حيث تحالفت قريش على نصر المظلوم وكف الظالم ونحوه. فهذا إذا وقع في الإسلام كان تأكيدا لموجب الإسلام وتقوية له. وأما الحلف الذي أبطله فهو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها على مع بعض وينصره ويحاربه ويسالم من سالمه، فهذا لا يعقد في الإسلام. وما كان منه قد وقع في الجاهلية فإن الإسلام يؤكده ويشده إذا صار موجبه في الإسلام التناصر والتعاضد والتساعد على إعلاء كلمة الله وجهاد أعدائه وتأليف الكلمة وجمع الشر. نعم كلام قيم كلام جيد رحمه الله. نعم سم. على هذا يكون يدور المعنى كله على أنه لا معاهدة في الإسلام بل عقد الإسلام كاف في التعاون والنصر بين المسلمين، كاف عقد الإسلام المعاهدات قبل أجل الإسلام. وقوله لا أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني ما كان من الحياة في الجاهلية على الخير وصلة الرحم ونصر المظلوم، فالإسلام لا يزده إلا قوة وتأكيدا وثباتا، وما كان منها مخالف الشرع قد أبطلها الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام؟ فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا. نعم هذا الحديث صحيح في الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله. وقالوا يعني حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين يعني آخى في دارنا يعني بالمدينة، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين حالف يعني آخى بين المهاجرين والأنصار في دارنا يعني بالمدينة على الحق والنصرة والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس رضي الله عنه إلا النصرة والنصيحة والإفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث. ونقول لا حلف في الإسلام أي لا عهد على الأشياء التي كانوا يتعهدون عليها في الجاهلية، هكذا ذكر القسطلاني في شرح البخاري. وقول أنس حالف مرتين أو ثلاثا، قل في دارنا في المدينة، قل في دارنا في المدينة. وابن القيم يبين أن رحمه الله أن عند أنس كأنه فهم أن من السائل أن النهي عن الحلف متناول لما عقده النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه بأن النبي حالف هذا مؤاخاة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم ونساءهم ما معهم شيء، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ربط كل واحد بواحد، ربط مهاجرين بأنصار وقال هذا أخوك. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع قال هذا أخوك. وكان الأنصار رضي الله عنهم كما قال الله تعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والله تعالى أثنى عليهم. فكان الأنصاري إذا مات ورثه أخوه المهاجري، والمهاجري أخاه الأنصاري في أول الإسلام ثم نسخ لما نزل القرآن رحمه الله تعالى. وكان من إيثار الأنصار أنه يتنازل عن نصف ماله لأخيه المهاجر، وإذا كان له زوجتان قال انظر أيتهما تعجبك فطلقها فتعتد ثم تتزوجها. عبد الرحمن عوف كذلك قال لأخيه الأنصاري، قال له أخوه الأنصاري يا أخي أعطيك نصف المال ولي زوجتان انظر أيهما تعجبك أو طلقها فتعتد تتزوج. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني السوق، ما أعرف مدية، فدلوه السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربح، ثم تزوج رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صفرة قال مهيم، قال تزوجت امرأة من الأنصار، قال ما أستغفر، قال وزن نواة من ذهب، حتى صار من أغنياء الصحابة وكبار الصحابة. وأبو بكر رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كل من أغنياء الصحابة، أغنياء الصحابة وأنفقوا أموالهم في سبل الخيرات وفي الجهاد في سبيل الله، حتى إن عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز يوم جيش الأسرة في 300 بعير يحتابها وقتها، حتى قال النبي ما ضر عثمان ما فعل اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هذه المؤاخاة بين المهاجر والأنصار كأن أنس فهم أن السائل يريد هذا، فقال المؤاخاة آخر النبي صلى الله عليه وسلم، آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والأنصار في دارنا في المدينة. وابن القيم استظهر هذا رحمه الله، يقول الظاهر والله أعلم القيم أن المراد من الحديث أن الله تعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام وجعلهم بإخوة متناصرين متعاضدين يدا واحدة بمنزلة، قال ابن القيم وقد تبين أن الحلف الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو الحلف والإخاء الذي عقده بين المهاجرين والأنصار. الحلف الذي نفاه في الجاهلية هذا شيء، والمؤاخاة الذي عقد بين المهاجرين والأنصار شيء آخر. قال ويشبه أن يكون أنس فهم من السائل له أن النهي عن الحلف متناول لمثل ما عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، فرد عليه أنس بحلف النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في دارهم، والمراد بالحلف هنا المؤاخاة عن حالف رسول الله بين أصحابه. وعلى هذا لا تعارض بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين، الحلف الأول يكون الحلف الذي كان في الجاهلية، والثاني المؤاخاة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. قال لا حلف يعني لا يسمى المؤاخاة. ثم المؤاخاة توارث بها أول الأمر، ثم نسخ بإرث ذوي الأرحام بعضهم بعض، إرث الأقارب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المرأة ترث من دية زوجها. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضبابي. قال حتى قال له الضحاك بن سفيان: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشيم الضبابي أو ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر. إيش كتب إلي رسول نعم كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر. نعم قال نعم قال أحمد أنا انتهى عندي هنا في سكولة. قال أحمد بن صالح حسنك. قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب. نعم هذا الباب في إرث المرأة من دية زوجها هو الحديث خرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. كلم عنك الحديث قال على الحديث عندك كلمة أخرجه الترمذي. نعم قال أخرجه قال وأخرجه الترمذي في الفرائض وابن ماجه. لا لا النسخة الثانية في كلام الأرناؤوط عفى الله عنك. قال حديث صحيح وهو ورواية سعيد وهو ابن المسيب عن عمر بن الخطاب محمولة على الاتصال. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل سعيد عن عمر عندنا حجة. وقال من؟ وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل سعيد عن عمر عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه. إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ وقال أبو حاتم فيما حكاه عنه ابنه في المراسيل سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسلد على المجاز سفيان هو ابن عيينة. وقال إيش؟ وقال أبو حاتم فيما حكاه عنه ابنه في المراسيل سعيد بن المسيب عن عمر مرسل يدخل في المسند على المجاز وسفيان هو ابن عيينة. وأخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي في الكبرى من طريقين عن الزهري به. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وهو في مسند الإمام أحمد. ثم قال وقال الخطابي فيه من الفقه. لا المقصود الحديث الصحة وليه المؤلف جزم بالترجمة. قال دام في المرأة ترث من دية زوجها هو الحديث صحيح لا بأس به معتمد. وأشيم الضبابي هذا منسوب إلى ضباب قلعة بالكوفة كما وهو صحابي ذكر ابن عبد الله بن عمر في الصحابة. يقول رجع عمر إلى قلعة. كان عمر رضي الله عنه لا يرى أن المرأة تترك من دية زوجها ويقول الدية للعاقلة والعاقلة هم العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ سموا عاقلة لأنهم يحيطون بالبيت وبالشخص ويعقلون عنه كالأب والجد والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناءهم هؤلاء هم العصبة وهم الذين توزع عليهم ما دية قتل خطأ الخطأ أن تكون على العاقلة وتكون عليه توزع على العاقلة لأنهم هم الذين يحيطون بالميت أو بالشخص. فكان عمر رضي الله عنه يرى أن الدية للعاقلة وأن المرأة لا ترث من دية زوجها أخذا بالقياس لأنها لا يستحق كان أخذا بالقياس قبل أن يبلغ الحديث لأن لا يستحق الدية إلا بعد قتله وبعد قتله يكون يكون المال ليس له. فلما بلغه الحديث رجع عن قوله ورأى وورث المرأة من دية زوجها كما ذكر الضحاك بن سفيان، وقال إنه كان بشجاعته يعد بمئة فارس، كان يقوم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، ولاه النبي صلى الله عليه وسلم من قومه. قال في شرح السنة في دليل على أن الدية تجب للمقتول أولا ثم تنتقل منه إلى ورثته كسائر أملاكه، وهذا قول أكثر أهل العلم أنها أن الدية تكون من جملة مال الميت، فترث المرأة وغيرها من دية زوجها. قولها الضحاك كتب إلي رسول أن ورث امرأة، يعني أعطي الميراث امرأة أشيم، وكان قد قتل خطأ. وروي عن علي وجماعة أنه كان لا يورث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا، ولكن جماهير العلماء على أنها ترث، وهذا هو المعتمد، ومن خالف العله لم تبلغ السنة. وعمر رضي الله عنه في الأول ما بلغ ثم لما بلغت رجع عمر إلى الحديث كما بين ذلك. لما قال الخطابي إنما كان عمر يذهب في الأول إلى ظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات بطل ملكه. فعلى هذا لا ترث المرأة. فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي استعمله على الأعراب، يعني استعمل الضحاك بن سفيان، جعله عاملا عليهم. فعمر رضي الله عنه كان يذهب إلى أن المقتول لا تجب الدية إلا بعد موته، وإذا مات بطل ملكه فلا ترث. وأما الجمهور يرون أنها الورثة أن الدية من جملة ماله، استحقها هو من جملة ماله، فترث المرأة الزوجة وغيرها، يعني تضاف إلى تركته فتورث عنه الدية مع مضافة إلى ماله. ولهذا جمع جاز المؤلف رحمه الله على صحة الحديث عنده، وهو قول الجماهير أن المرأة ترث، الباب في المرأة ترث من دية زوجها. وأحيانا يكون المؤلف إذا لم يجزم بالترجمة، إذا كان في إشكال أو في إخفاء قوي ما يجزم، يقول باب في دية المقتول مثلا هل ترث زوجته أو لا ترث، يقول هكذا، لكنه جزم بالحكم، قال باب في المرأة ترث من دية زوجها لوضوح هذا في الحديث، وهذا هو المعتمد عليه العمل، وهو ما دل عليه الحديث. وقول جماهير المرأة ترث من دية زوجها وكذلك غيرها من الورثة، لأن الدية تضاف إلى مال الميت وتورث عنه، ترث الزوجة وغيرها. نعم، لأن هذا لم ترث فغيرها كذلك من باب أولى. ولأن وكأن عمر رضي الله عنه يعني ذهب إلى الزوجة، لأن الزوجة يعني إنما ورث بالزوجية بخلاف الإخوة والأبناء وغيرهم أنهم يرثون بالقرابة، والحكم واحد، لأنه واقع، لأن عمر رضي الله عنه في الواقع هذه صارت الزوجة هي اللي حصل فيها إشكال عندهم، ولعل هي التي رجعت في هذا، والله أعلم، محتمل هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب الخراج والفيء والإمارة. بركة. أحسن الله إليك. العاقلة الزوجة تكون من العاقلة؟ لا، الزوجة ما ليست من العاقلة، والأقارب ولا العاقلة ما يكون إلا ذكور جميعا، يكون عصبة، كل عصبة كلهم عصبة، ما هي من العاقلة الزوجة ولا الخال ولا الخالة ولا العمة ولا البنات ولا أبنائهن، ذكور العصبة، الآباء والأجداد والأبناء والإخوة والأعمام وأبنائهم. نعم.